فرانا لكم شي تايمون الفرانة بما خبزي عن بعدو فرانو قريش لا نهار العيد الكبير ديره عجناتو خالتنا وحسباتو شارتنا وديتهم بالقنا. من اللي وصلت عنده جاوبني بالحسانة أنا وقال لي نهار سعيد صلنا بحق العيد وحقنا من القديد. جيب حق شعبانا جيب لي الفطرات شهر رمضان ولا جبتي الفقاص جيب ثمان لله يا مولانا. انا سيدي جاوب يا اختي عندي ناسي عجنو كتير حبوا يسطروا الضياف عملوا رغيفات خفاف امن الطحين بالترك وداتهم مرجانا جبرات صانعوا زعفان بهم الزمان مخوا من الكيوف خواف ومضوخه شي حلوة ثم صعب في الدعوة وصلت ليه زربانة عنها قبا وقامت بحاز حسنة ينقي فيها بمطاح وعيدان لله يا فرانا يخسر عنكم شهران بالعيد يا الفرانة أرفس عاشق من فنان ما يخفى الدهات فرض خسلان والسلام يا الفرانة نهديه للشياخ بقلبي فرحان ما هب الياس وياسمين وصانو وخذاك يا الفرانة بلغيت بكي ادي بالضوقان ليهم سلم طول الضياء وديشانو